الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لازلنا في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في باب الكلام على حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الحق السادس، قال: الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة، على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. إثبات كل ما للإنسان، لأي إنسان، من مزايا وخصائص ومناقب وفضائل، هذا من العدل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، أو كان حبيبا أو عدوا، هذا من العدل أن تثبت لكل إنسان ما له وما عليه. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له الفضل علينا الأول بعد الله عز وجل؟ لا شك أن حقه علينا في ذلك عظيم، أن نثبت له ما أثبته الله عز وجل له من الفضائل والمناقب، وأن ننشر هذا بين الناس، وأن نعلم هذا الناس، وخاصة الأقربين منا الأبناء، وتعلمهم ذلك، فهذا أمر مهم. قال: سبعة، تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض أن الغلو في الشخص هذا من باب مدحه والتعلق به وتعظيمه، لكن الزيادة على التعظيم الشرعي، تعظيمه تعظيما فوق ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يعني يعطيه حقوقا ليست للبشر، فهذا وحقوقا لا تليق بإنسان، فهذا من التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن اللي بيفعل هذا بيدعي أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويبجله ويوقره ويحبه حبا عظيما، لكنه أساء في ذلك إساءة بالغة. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قل إنما، والشاهد إيه؟ الشاهد هو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، فمن أعطاه صفات ليست للبشر ولا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى فقد تعدى وظلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. طب إيه ماذا تميز به؟ يوحى إلي، الوحي الذي أوحى الله عز وجل إليه. وبقوله: قل لا أملك لكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كل هذه الاعتقادات الفاسدة، أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو أنه عنده خزائن الله، لا يملك من شيء إلا ما ملكه الله عز وجل إياه. خزائن الله لله سبحانه وتعالى، ليست لغيره، هو الذي يمنع ويعطي ويبسط الرزق على من يشاء ويقدر. قال: فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام الربوبية شيء، وليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه. هذه يعني أعظم خصلة وأعظم مزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبع أمر الله ووحيه. مش معناها أن احنا نعظمه أنه بيعلم الغيب، يعني هناك من يغالي في حب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه مدحا ويغالي في مدحه حتى يوصله إلى درجة الإلهية، أنه من يوصله إلى إيه؟ إلى صفات الله سبحانه وتعالى، كما في البردة للبصير لما بيقول يا أكرم الخلق من لا ألوذ به عند حلول الحادث العملي. يعني ما ليس له من يلوذ به عند نزول النوازل إلا الرسول عليه السلام. طب أين الله؟ يعني لا يلوذ بالله ولا يلجأ إلى الله ويلجأ إلى الرسول عليه السلام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أمال ماذا أبقى لله سبحانه وتعالى من علم؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها. يبقى الرسول عليه السلام إيه؟ يملك الدنيا والآخرة. الله لم يترك لله عز وجل شيئا، فهل هذا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس من الدين في شيء، هذا هدم للتوحيد الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وجاهد من أجله ويعني عاش له ومات عليه. فيعني هذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعني يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس محبة له أن الإنسان يغالي في يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحا زائدا. فالصوفية حين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون أوامره ويعملون بالبدع مثل إحياء المولد له، و يعني الإنشاد فيه إنشاد يعني و يعني تعظيمه تعظيما زائدا، هؤلاء بهذا خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه، ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في صحيح البخاري يعني حديث في البخاري ما عليهوش كلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، الرسول عليه السلام بيتشرف أنه عبد لله، ونحن نجعله يعني شريكا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير. فالرسول عليه السلام نهى عن المبالغة في مدح والتجاوز في مدح، ويعني نهى أن يصل أناس من المسلمين إلى ما وصلت إليه النصارى في مدح في مدحهم لعيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله وإلها مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا يعني في ناس تتبع سنتهم في هذا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، فقال: ما شاء الله وشئت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. مع أن الإنسان له مشيئة، لكن لا يصلح أن أنت تجمع بين مشيئة الله ومشيئة مخلوق. مشيئة لله وحده، مشيئة العبد بعد مشيئة المخلوق، تقول ما شاء الله ثم شئت، تجعل مشيئة العبد التابعة لمشيئة الله. وإن كان في اللفظ في ناس كثيرة يعني لا يفرقون ولا يدركون هذا الفرق، ولا يعني يتحرون في كلامهم هذا، يقول لك لما ربنا يريد وتريد أنت. لا يصح. إذا أراد الله سبحانه وتعالى ثم أراد فلان ثم أراد، تجعل إرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن، وهذا يعني شيء ينقص التوحيد. نحن نتكلم على التوحيد الآن، والناس لا تبالي بهذه الألفاظ التي تنتشر بينهم نقول لا، لما ربنا يريد وانت تريد، لما ربنا يريد وفلان يريد، لا، لا، الإرادة لله وحده. تقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق لما قال ما شاء الله وشئت، قال له إيه؟ لا، جعلتني لله ندا، فهذه من جعل البشر ندا لله إذا قلت ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، لا، ما شاء الله ثم شاء فلان. قال فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. يبقى في رب وفي عبد، لا نخلط بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. قال وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء، والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله. رسول الله السلام قال الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله وأشرك مع الله إلها غيره. في ناس كثيرة يقول لك يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد. تلاقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الموالد والمنشدين الذين ينشدون للناس ويعجبهم، تعجبهم أناشيدهم ويعني يستمعونها بإعجاب، فيها شرك من هذا، مدد يا فلان مدد يا علان. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب المدد من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، لا طلب لا رزق ولا طلب شفاء ولد ولا قضاء أي حاجة، الدعاء لله وحده. قال ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره واستقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة. النذر الذبح عبادة، والنذر عبادة، والطواف عبادة. فاللي بيطوف بقبر مخلوق، أي مخلوق، ناس بتلاقي عند البدو بيطوف، وعند قبر الحسين بيطوف، وفي عند السيد سوقي وغيرهم من أصحاب القبور يجعلون لهم موالد يطوفون بقبورهم، والطواف عبادة. طواف، أنت بتطوف بالكعبة عبادة لله، كما أنك تتوجه بالصلاة إلى الكعبة، ليس عبادة للكعبة إنما تعبد الله عز وجل. الكعبة هذه جهة الله عز وجل جعلها، يعني جهة للمسلمين يتوجهون إليها في صلاتهم، لكن العبادة لله عز وجل وحده. فالطواف من العبادة كالصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. فالطواف بالقبور عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، لما تذبح تتقرب إلى صاحب القبر هذه عبادة. فإذا صرفت لأي مخلوق كانت عبادة، حتى وإن كانت مصروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكل هذا محرم لأنه عبادة، وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، نسكنا الذبح، ومحياي ومماتي، محياي ومماتي شملت كل شيء بقى، حياة الإنسان كلها لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في شيء من العبادات. طول حياة الإنسان لا يصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الثامن ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه، أصحابه، محبة أصحابه، لأن أصحابهم يعني الذين نصروه والذين رباهم صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. يعني الشيعة لما أبغضوا غالب الصحابة وكفروهم فهؤلاء تعدوا على رسول الله ولم يعطوا رسول الله حقه، لأنهم هم أصحابه وهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإساءة إليهم إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم محبة لرسول الله، وكذلك أهل بيته وأزواجه، كل هؤلاء هم يعني أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البيت نحن نحبهم ونقدرهم ونواليهم لله، لكن لا نتعدى فيهم ولا نتجاوز أيضا فيهم، لا نجعلهم يعني في درجة الأنبياء كما تعتقد الشيعة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون. هذا كلام فاسد وباطل، ليس لو كانوا معصومين لكانوا أنبياء، لأن العصمة لله عز وجل ثم للأنبياء في تبليغهم. حتى الأنبياء ممكن يجتهدوا في آرائهم ويحصل فيها أخطاء في الاجتهادات، لكن في الوحي لا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتكم عن شيء من أمر الدنيا فإنما أنا بشر، وإذا حدثتكم عن الله فإني لأكذب على الله. إذا كان في الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الوحي وفي تبليغه وفي كل شيء، لكن في الاجتهاد يعني كغيره من البشر صلى الله عليه وسلم، لكن في اجتهاده الله عز وجل يعني الله عز وجل يوفقه، وإذا حصل يعني خطأ في الاجتهاد فالله عز وجل يعدله له وينزل القرآن بالحكم الصحيح في المسألة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحكام قضى بها ونزل القرآن عدلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تكلم فكلامه وحي أو كلامه شرع، لأن الله عز وجل لا يترك شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين إلا يعني تركه فيه على الحق والصواب. فالعصمة لشرع الله سبحانه وتعالى لكتاب الله وسنة رسوله، لكن لغير ذلك لا. قال والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. يعني أن المسلم يسأل الله ألا يجعل في نفسه غلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء هم الصحابة، فالذين في قلوب غل للصحابة ليسوا داخلين في هذا. وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أننا نوالي أقرباءه وأهل بيته الذين هم على السنة، لكن إذا خرجوا على السنة فلا ينفعهم الأنساب، لا تنفعهم الأنساب. قال جاء في تفسير الآية قل من اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي. خرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. هنا سقطت لفظ الجلالة، سقط أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أننا نرعى حقه فيهم، نعاملهم معاملة حسنة ونحبهم ونجلهم، ليس كما فهمت الشيعة وأهل بيتي أنهم هم والقرآن، لا، هذا جهل. وأين السنة؟ يقولون إن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن ومن أهل البيت، ولذلك لغوا باقي الصحابة، هذا من الجهل الفاضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، كتاب الله استمسكوا به، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم، يعني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي، يعني أهل بيته لهم، يعني ذكرهم هنا على سبيل الاحترام والتبجيل والتقدير والرعاية والحب، لكن ليس على سبيل التقليد، لأنهم يعني من الأمة، يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين كما ادعى هؤلاء الجهال الذين يعني يقولون على الله الباطل وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الكلام الفاسد الذي لا يليق. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، وإلا كانوا أنبياء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيتي، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه الشيخان، بخاري ومسلم. يعني لا تسبوا أصحابي، نهي عن سب الصحابة. يبقى إزاي هم هؤلاء الشيعة يدعون محبة أهل البيت ويأخذون بحديث ويتركون حديث آخر: لا تسبوا أصحابي، هذا حديث في الصحيحين، لماذا تأخذ الأول وتترك الثاني؟ لابد من الجمع بين النصوص كلها. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني الصحابي ينفق حفان وانت تنفق مثل أحد، مثل الجبل، فحفان الصحابة يكون أفضل عند الله من إيه؟ من الجبل بتاعنا الذهب. ليه؟ لأن الصحابة يعني الله عز وجل ثبت الإيمان في قلوبهم ورفع درجتهم، وعندهم من الإخلاص واليقين ونصرة الدين ما ليس لغيرهم، لذلك يعني الله عز وجل يضاعف لهم في حسناتهم. وقد كان من أعظم أصول السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسوء فاتهمه على الإسلام. هذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار، والله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. قال ثالثا: بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها يعني، ومن صفاته التي يعني أكرمه الله عز وجل بها. قال: دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه في المنام فقد رآه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه مسلم. وفي لفظ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وده مهم، كلام ابن سيرين مهم، أنه يراه في صورة. افرض واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة وفي صورة غير صورته المعروفة له، فده لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل به، يعني لا يأتي الناس في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالق اللحية مثلا، يبقى ده مش هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلع الرأس، يبقى مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أصلع. فيعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة، وفي رآه مثلا أسود الوجه، رآه في صورة يعني وجهه ليس بوجه حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، فلما يرآه في صورة قبيحة يبقى مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيطان تمثل جاء بهذه الصورة ويدعي أنه رسول الله، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يأتي في صورتي. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. رواه مسلم أن يتشبه بي، الرواية دي مبينة أن يأتي في صورة شبيهة بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه فرؤياه صحيحة، لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة. ولذا قال ابن سيرين: فإذا رآه في صورته، كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث، ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن الحسن بن علي فشبهته به، قال: إنه كان يشبهه. قال ابن حجر: سنده جيد. يبقى إيه؟ يبقى هو رآه فعلا. ابن عباس قال له: صفه لي، حتى يتأكد من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. مش اللي انت رأيته ده مش هو الرسول عليه السلام، وإن كان يعني سمعت وكان في نفسك أنه رسول الله وقال لك قائل أن هذا هو رسول الله، فليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن صفته ليست كصفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: الأول أنها على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: فكأنما رآني في اليقظة. الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه، يعني فسيراه، يعني أنه سيأتي يراه بعد ذلك. الثالث أنها تكون يوم القيامة، فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. هذا والله تعالى أعلم. يعني لم يقل أحد من أهل العلم إن أحدا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما ادعى بعض المنحرفين المنتسبين إلى العلم، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليقظة. هذه دعوة كاذبة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، ولا دل عليه شيء لا من القرآن ولا من السنة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.